بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأنه لو كان عندنا حادثان وأحدهما كان مجهول التاريخ والآخر كان معلوم التاريخ، إيش قلنا هنا إذا تتذكرون؟ رأينا ماذا كان؟ قلنا يجري الاستصحاب في المجهول دون المعلوم، ولكن قلنا يوجد رأيان آخران بين الإفراط وبين التفريط. الرأي الأول شنو قال؟ أنه يجري الاستصحاب في هذا المجهول، كما قلنا، كما نحن قلنا يجري في المجهول، لكن قال أكثر من ذلك. إيش قال؟ قال وإذا جرى فيثبت صفة التأخر أيضا، اللي هي لازم عقلي. هو إيش قال؟ قال تثبت، وقلنا العلماء هو القدامى هذا رأيهم، لذلك يقولون بإصالة التأخر، وإحنا ما قبلنا هذا الشيء. هذا الشيء الأول، القول الأول اللي بيتقدم، ما أدري إيش أسميه، إفراط هذا أو تفريط كيف. الرأي الثاني لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، قال على أن الأصل لا يجري عليكم السلام ورحمة الله في مجهول الثاني، أصل لا يجري فضلا عن إثباته لصفة التأخر، فلا يثبت صفة التأخر بل ولا يجري في نفسه، خلافا للقول الأول. القول الأول كان يجري يقول وتثبت صفة التأخر، هذا يقول لا يجري ولا تثبت صفة التأخر. احنا شنا نقول؟ يجري احنا لحد الوسط ولا يثبت على اي حال. السيابة هذا شيخ الجواهر، شنو دليله يا أخي؟ استدل، يظهر من كلام الاستدلال بدليلين، أما الاستصحاب ما يجري في مجهول التاريخ، فمرتين هكذا استدل، قال ما يجري في مجهول التاريخ لأن العلماء لم يفصلوا، مرة استدل بهذا الدليل، العلماء لم يفصلوا، يعني شنو؟ يعني العلماء إيش قالوا في مسألة الطهارة والحدث؟ إذا إنسان تطهر وأحدث أيضا، لكن شك في المتقدم والمتأخر، أو في مسألة الجمعتين إذا شككنا في المتقدم والمتأخر. علماء إيش قالوا يا أخي؟ قالوا بالتوقف ولم يفصلوا، لم يقولوا إذا كان مجهولي التاريخ فنتوقف، وأما إذا واحد مجهول واحد معلوم فيجري الاستصحاب في المجهول، لم يقولوا كذلك، بل بضرس قاطع قالوا بمن بالتوقف من دون تفصيل. فهذا يدل على أنه لا فرق بين أن يكون الحادثان مجهولي التاريخ أو يكون واحد معلوم والآخر مجهول، على جميع التقادير الاستصحاب ما يجري، أو يقول يجري ويموت بالمعارضة، لكن احنا قلنا الصحيح واحد يقول شنو؟ ما يجري. هذا دليل الأول استدل صاحب الجواهر بهذا. والدليل الثاني الذي استدل به شيخ الجواهر على أن الاستصحاب لا يجري في مجهول التاريخ هو أنه قال بأن صفة التأخر لازم عقلي، فكيف تثبت؟ بجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ. بلي مولانا بلي، هكذا قال شيخ الجواهر. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول الدليل الثاني، يظهر شيخ الجواهر لا ينكر اصل الاستصحاب في من؟ في المجهول، وانما ينكر اثباته علما للتاخر، لصفه التاخر بقرينة الدليل الثاني، لان في دليل الثاني قال صفه التاخر لازم عقلي فلا يثبت بالاستصحاب في مجهول التاريخ. فاذا كان هذا مقصود صاحب الجواهر، يعني ان صفة التأخر لا تثبت، فهو اذا من شنو، موافقين او من مخالفين؟ من موافقين، لانه يقول يجري ولكن لا يتصف التأخر. لكن اذا انظرنا الى دليل الاول، دليل الاول قد يعطي ان اصل الاستصحاب لا يجري في مجهول التاريخ، اصله لا انه يجري ولا يثبت التأخر، لا اصلا لا يجري، لان في دليل اول شنو قال؟ قال العلماء لم يفصلوا في مسألة الجمعتين وفي مسألة الحدث والطهارة. هذا عدم التفصيل يا اخي، شاهد عليه من يصير اذا اريد نجعله شاهد ودليل على انه اصل الاستصحاب في مجهول التاريخ لا يجري. ليش يصير شاهد على هذا؟ لان هيك نقول لو كان الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلوم التاريخ لكان من المناسب العلماء فيه يفصلوا يقولوا هكذا، إذا كانت الجمعتان مجهولتي التاريخ فنتوقف، وإذا كان واحد معلوم والآخر مجهول يجري الاستصحاب فيما في المجهول، مع أنهم لم يفصلوا بهذا التفصيل. فعدم تفصيلهم دليل علينا على أنه الاستصحاب أصلا لا يجري فيما في مجهول التاريخ كما لا يجري في معلوم التاريخ، لأنه يجري ولا يثبت صفة التأخر. بعدين يقول الشيخ الأنصاري وعلى أي حال، بس احنا لا نطولها، حسابنا مع شيخ الجواهر هذا راح يصير حسابنا وياه. نقول له يا شيخ الجواهر، إذا كان مقصوده أن صفة التأخر لا تثبت فنحن معك معك، وإذا كان مقصودك أصلا لا يجري الاستصحاب فنحن لا لا لا لا لا، يعني لا لا شنو، لسنا معك لسنا معك. طبق العبارة أثناني لو سلمنا بالجريان فهو مفروض، بس خلينا نشوف والله كلامه يطي هذا الذي تقوله ما يطي حسب الظاهر. الثاني يا الثاني شنو الثاني؟ القول الثاني مو قلنا يوجد قولان بين الافراد والتفريق؟ القول الثاني هذا صاحب الجواهر قلنا عدم العمل بالاصل والحاق صوره، عدم العمل بالاصل بمن؟ يعني في مجهول التاريخ ما نعمل بالاصل، وفي المعلوم بلا اشكال ما نعمل، لا في المجهول ايضا ما نعمل، ونلحق صوره جهل تاريخ واحد بصوره جهل تاريخهما. شلون في صوره جهل تاريخهما؟ قلنا الاستصحاب ما يجري، أو قلنا يجري لكن يسقط بالمعارضة، قلنا التعبير الصحيح نقول ما يجري، إذا يسقط بالمعارضة يعني ما يجري من الأول. كذلك هنا إذا واحد مجهول وواحد معلوم ما يجري الاستصحاب في المجهول كما ما يجري في المعلوم. وقد صرح به بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر تبعا لبعض الأساطين، ولعله كاتب الغزالي مستشهدا تبعا لبعض الأساطين لعله مفتاح الكرام مستشهدا على ذلك يعني هذا بعض المعاصرين صاحب الجواهر. شوف والله دليله على ذلك عمشنا على عدم دراء صحف المجهول التاريخ بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين هاي واحد، وبعد يا مسألة بعد الطهارة والحدث، وبعد يا مسألة وموت المتوارثين مثل أخوة اثنين أبو ابن ومن ادرياه الأسبق معه. هنا توقفوا، فلو كان الأصحاب يجري في مجهول التاريخ لفصلوا ولقالوا إذا كان مجهول التاريخ نتوقف، وإذا كان واحد معلوم واحد مجهول نجري أصحاب المجهول. إيه بس مو هذا، لا هذا من الواضحات يعني هم قصدهم ماذا؟ هذا بعد من البديهيات، دائما الاستصحاب إنما يجري ويدخل المعارضة إذا ترتب ماذا عليه اعتبار، ما يحتاج أصلا ماذا يذكرون، فمفروغ يعني كلامهم في صورة ترتب الآلة. مستدلا على ذلك، مستدل ذاك مستشهدا، هذا شنو مستدلا ومستدلا يعني هيك في صورة استشهد واستدل، هذا دليل ثاني بعد على ذلك يعني على عدم جريان أصحاب في مجهول التاريخ، لأن التأخر ليس أمرا مطابقا للأصل، يعني الأصل ما يكتب التأخر، الأصل ما يكتب التأخر، يعني سابقا لم يكن تأخر حتى نستصحب التأخر، حتى الأصل يكتب التأخر. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول وظاهر استدلاله، مو استشهاده، استدلاله، مو استشهاده، استدلاله، يعني شاهد الثاني إرادة ما ذكرناه، إرادة ما ذكرناه يعني شنو؟ يعني على أن يجري لكن ما يثبت التأخر من عدمه، هو قاعد يفسر ما ذكرناه من عدم ترتيب أحكامه ثبت التأخر، يعني كثر التأخر من يعني شنو ثبت التأخر؟ تأخر يعني شنو التأخر؟ ثبت التأخر عطى تفسير راح يجي على ثبت التأخر، يعني وكون المجهول متحققا بعد التأخر يعني هذا معنى. إذا قلنا التأخر يثبت يعني نستصحب عدم المجهول إلى زمان المعلوم، يعني راح يصير المجهول إيش وقت حدث بعد المعلوم، وكون المجهول متحقق بعد المعلوم فهذا عطى تفسير على التأخر. فظاهر كلامه أنه يريد يقول الرجال الصحابي يجري في التأخر منه، لكن ظاهر استشهاده اللي به حكاية الأولية مو ظاهر استدلاله، لا استشهاده لما قال على أنه ماذا العلماء لم يفصلوا، لكن ظاهر شهادة عدم تفصيل أصحاب المسائل المذكورة الذي ذكرها الثلاثة، ثلاث مسائل ذكر إرادة شنو عدم ثمرة مترتبة على العلم بتاريخ أحدهما أصلا، يعني ظاهره يريد يقول إذا علمنا بتاريخ أحدهما ثمرة ما يتركه، علمت بتاريخ علم او ما تعلم ما يأثر، هذا بالتالي الاصحاب ما يدري، جهلت بتاريخ واحد بتاريخهما او علمت بتاريخ واحد دون بالتالي على جميع الدقائق الاصحاب ما يدري، انت ظاهره يريد يدور. فاذا يريد يجيب لك مثال الشيخ الانصاري، بعد ما يحتاج هذا المثال يا مولانا، يقول فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة، زيد هو أبو يو ابن أبو مات يوم، وشككنا في حياة ولده فتاريخ حياة موت أب حينئذ صار معلوم، لكن تاريخ موت الابن مجهول، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان في يوم الجمعة، في ذلك الزمان في يوم الجمعة الولد كان حي ولا، فالأصل بقاء حياة ولده، أن الأصل حياة باقية إلى حين الموت، فيثبت له فيحكم له بإرث أبيه. إحنا على رأينا هيك نقول، لأن الابن حي إلى حين موت الأب، لكن على رأي شيخ الجواهر اللي يقول استصحاب المجهول لا يجري، ما يمكن يعني استصحاب حياة الابن وعدم موت الابن إلى زمان موتين الآن ما يمكن، فما نحكم بإرث الإبن. وظاهر هذا القائل وهو شيخ الجواهر عدم الحكم بذلك يعني بإرث الإبن، ليش؟ لأنه أصحاب لحياة الولد ما يجري، وكون حكم الجد هذا عطى تفسير، يعني حكم صورة ماذا العلمي بإرث أب موت أب كيف هذا الموت ثاني موت؟ لكل نجاة بزمان موت الأب كما جاهلين بزمان موت الإبل. كان ما يجي أصحاب أو نقول معارة ما يستارث الإبل لا يرث. فذلك على رأي شيخ الجواهر صورة علمنا بحياة الأب كصورة جهلنا بحياة الأب بموت الأب. صورة علمنا بموت الأب كصورة جهلنا بموت الأب. يعني في أن الأصحاب ماذا لا يجري لا في الأب لا في الإبن، أو يجي وتقول معارة بني وضع، بينما يعني ظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك يعني بإرث الإبل، يعني عطف تفسير رح يجي وكون حكمه يعني حكم هذا صورة الجهل بموت الإبل، حكم الجهل بتاريخ موت الأب أيضا. شلون إذا كنا جاهلين بتاريخ موت الأب كما جاهلين بتاريخ موت الإبل كان الأصحاب ما يجرأوا معارض؟ نعم كذلك في عدم التوارض بينهما. وفي الشبه هذا شلون كنا نقول ما يستارثون في صورة ماذا الجهل بموت الأب كما جاهلين بموت الإبل؟ كذلك إذا عالمين بموت الأب أيضا ما يجرأ الأصحاب في موت الإبل. وكيف كان الشيخ الأنصاري يقول خط ولد حكايتنا ويا شيخ الجواهر هاي نقول له مولانا شيخنا ملاذنا شنو مقصودك؟ فإن أراد هذا القائل إذا كان مقصودك يا صاحب الجواهر يقول صفة التأخر ما يترتب آثاره فنحن معك معك معك، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخر ذلك الحادث كما هو المشهور فإنكاره في محله. أقول لو كان الشيخ الأنصاري بالعبارة هكذا كان يقول ما كان أحسن إيش يقول؟ وكيف كان فإن أراد هذا القائل نفيه ترتيبي عبارة بعد كملها بس كلمة نفي الضيق أما نفي أول شيء بعد أنها نشيلها لو العكس كان النفي بعد شيء في التطبيقات يعني مو انكار النفي انكار تطبيق ايه هو مع هذا صحيح يعني من هالناحية يصير هذا اوضح للذي يسمع العبارة وان كان لعله فنيا مثل كما لكن الذي يسمع العبارة هاي العبارة موهمة صح الجواب ما يريد يرتب الاثار يريد ينفي ماذا الاثار الحاصل المقصود واضح فان اراد صاحب الجواهر نفي ترتيب هذه الاثار صلى التأخر كما هو المشهور يعني يريد يقول بعبارة آثار شفت التأخر ما تثبت فإنكاره يعني إنكار لترتيب الآثار ونفي لترتيب الآثار يصير هو الإنكار بمعنى النفي صحيح في محله وإن أراد عدم جواز إيش مقصوده أنا استصحاب العدم في مشهور التاريخ ما يدري وإن أراد عدم جواز التمشكل استصحاب عدم ذلك الحادث الذي في مثال الأب والابن ياهو في مثال الأب والابن شو نقول؟ هتشي يصير المعنى عياء ماذا هتشي يصير؟ وإن أراد عدم جواز التمسك بالاستصحاب عدم موت الابن عدم ذلك الحادث ذلك الحادث هو موت الابن للمجهول التالي ووجود ضده وجود ضده عطى تفسير عن الحياة عدم موت الابن يعني نصف عن الحياة وترتيب جميع آثاره الشرعية في زمان الشك يعني يريد يقول استصحاب عدم حياة عدم موت الابن أصلا ما يجري الى زمان موت الاب هذا اصلا ما يجري بحيث اثار عدم موت الابن الى زمان حياة موت الاب هذا اصلا ما يمكن ترتيبه اذا هذا مقصوده نحن لسنا معه فلا وجه لانكاره اذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان وما لم يعلم يقول اذا كنا حياة الابن موت الابن اصلا نشوف في اصل وجوده مات او لم يمت او ليش كنا نستصحب حياة الابن عدم موت الابن وكذلك لو كنا عالمين بموت الابن لكن كنا شاكين في من في تقدم او على موت الاب او في تأخر فنستصحب حياة الابن وعدم موت الابن الى زمان موت الاب اذ لا يعقل الفرق بين مستصحبه او لما بارتفاعه في زمان كما في موردنا علم بأن الموت ماذا؟ بأن الحياة ارتفع. هاي الحياة اللي بدنا نصحها ارتفع جزما. لكن شوف في تقدم ارتفاع وتأخر ارتفاع. فبين ما لم يعلم كيف في صورة ما إذا لم يعلم أصلا استصحاب الحياة كان يجرى الآن هم يجرى فيجري إلى زمان موت الآن. وأما ما ذكره من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها فقد عرفت. يقول وأما ما أكثرت حضر الجنابة من أن الأصحاب لم يفصلوا فهذا شاهد يصير على عدم جريان الاستصحاب رأسا في من في مجهول الترك أصلا ما يجري كما ما يجري في المجهولين. يقول قد عرفت في الدرس السابق في الدرس السابق ما فيه من أنه قلنا احملنا كلام الأصحاب إذا تتذكرون ماذا على أحد محملين. إما قلنا ناظرين إلى صورة مجهولة التاريخ وصورة ما إذا كان واحد معلوم والآخر مجهول أحالوه على محل آخر أو إيش قلنا إذا تتذكرون محمول على محامل أخر وإحنا فسرنا المحامل الأخر قلنا مثل ما مجار الأصول لم تكن واضحة عندهم ذلك الزمان. فإذا هذا عدم تصحيح أصحاب ما يمكن التمسك. فالحاصل أن المعتبر بعد تكرار الشيخ ماذا يريد يكرر يا أخي؟ يقول الاستصحاب في مجهول التاريخ يجري لكن بشرط لا تثبت لنا شنو صفة التأخر. إذا ما تريد تثبت صفة التأخر الاستصحاب في مجهول التاريخ يجري بلا مانع. لكن قلنا يجري في مجهول التاريخ بشرط الآخر تاريخ ماذا؟ معلوم. وأما إذا الآخر كان تاريخ ماذا أيضا مجهول وهذا راح يصير مجهول التاريخ لا يجري في هذا للمعارضة. هذا حصيلة هذا كلام جديد ما تعد. فالحاصل أن المعتبر في مورد الشك في تأخر حادث عن آخر شنو مثل موت الابن هذا حال عن اخر يعني عن موت الاب. اذا شكينا في موت الابن في تاخر موت الابن عن موت الاب وعدم تاخره المعتبر شنو المعتبر استصحاب عدم الحادث يعني عدم موت الابن الى يا زمان الى زمان موت الاب. لكن شرط موت الاب تاريخه معلوم جدا. فإن كان زمان حدوثه معلوما زمان حدوث من معلوما الآخر يعني موت الأبو تابع استصحاب عدم موت الابن أقصى ما يترتب قلنا ماذا أحكام عدم موت الابن إلى زمان موت الابن. أما أحكام التأخر يعني أن الابن مات بعد الأبو لا تفرق فإن كان زمان حدوثه معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب. المستصحب شنو هو؟ حياة الإبن وعدم موت الإبن نفس الشيء إلى يا زمان إلى زمان على الحادث المعلوم وهو من الحادث المعلوم موت الأب لا غيرها. يعني تجري أحكام صفة عدم موت الإبن إلى عدم موت الابن الى زمان موت الاب. هل نقدر احكام عدم موت الابن اما لا غيرها يعني شنو لا غيرها يعني احكام تاخر موت الابن عن موت الاب لا لا لا لا لا لا. اخذ مثال. فاذا علم بتطهره في الساعه الاولى مثل الان في الساعه الاولى من النهار ساعه الاولى من النهار ساعه بيش افترض الساعه الواحده افترض يا اخي انا توضيت جزمة ومتيقن اني ذهبت الى التواليت احدثت لكن ما ادري قبل الوحدة وبعد الوحدة يعني قبل الوضوء وبعد الوضوء فانها تاريخ من معلوم طهار انها في الساعة الواحدة اما تاريخ الحدث مجهول. فانها يا استصحاب يجري استصحاب عدم الحدث الى يا زمان الى ساعة واحدة يعني الى زمان الطهار لكن ما يثبت بذلك تأخر الحدث عن من؟ عن الطهارة. حتى نقول إذا الطهارة قد انتقضت، إذا الحدث متأخر، إذا الطهارة ماذا؟ الذي في ساعة واحدة قد انتقضت ولا بد من التوضؤ جديدا. يقول الشيخ لا لا لا لا لا لا, لا. أقصى ما يترتب استصحاب عدم الحدث إلى زمان ماذا؟ الوحدة، يعني إلى زمان الطهارة. أما كون الحدث قد تأخر عن الطهارة حتى يجب أن نعيد الطهارة لأنه انتقضت الطهارة السابقة، فكلا ثم كلا. فإذا علم بتظاهره في الساعة الأولى من النهار وشك في تحقق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها، فالأصل عدم الحدث فيما قبل تلك الساعة، قبل أول النهار، قبل زمان الوضوء. لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحققة، يعني ما يلزم ماذا؟ تأخر الحدث عن الطهارة حتى يلزم ارتفاع الطهارة المتحققة في الساعة الأولية كما تخيله بعض الفحول. تخيل هذا الشيء على أنه ماذا؟ ينسب إلى بحر العلوم بحسب الظاهر هذا، بعض الفحول هذا يعني. على أي حال أرجع إلى طب الموضوع. إيش قلنا يا أخي؟ فالحاصل من أول بالله من أول أن المعتبر في مورد الشك في تأخر حادث عن آخر الصحار عدم الحادث في زمان حدوث الآخر. ما قلنا يا ولا؟ بعدين إيش قلنا؟ فإن كان زمان حدوثه يعني حدوث الآخر معلوما كذا، قلنا يجب الصحار في المجهول، لكن تأخر نير. الشق الثاني من هذا، فإن كان زمان حدوث معلوم، الشق الثاني وهو إن كان مجهولا ما أثرنا، هذا راح يدخل. وإن كان مجهولا يعني زمان حدوث الآخر كان مجهول أيضا، يعني كما زمان حدث مجهول تاريخه زمان الطهارة هم مجهول تاريخه. هنا شنو قلنا؟ قلنا ما يجري كلا الأصل، لا هذا الإصعاب لا للمعارضة. وإن كان مجهولا كان حكمه حكم الحادثين، المعلوم حدوث أحدهما إجمالا، يقول هذا حكم راح يصير حكم الحال المعلوم. مثل أنا أدري إما زيد جاء وإما عمرو جاء، يجري الاستصحاب هنا إصالة عدم مجيء زيد يجري، ومعارض بإصالة عدم مجيء ماذا؟ فالاستصحابان أصلا لا يجريان أو تقول يموتان بالمعارضة، شوف كيف هنا هم كذلك. هنا حادثان يوجد وهو الطهارة والحدث، أعلم بحدوث أحدهما. فإذا على هذا الأساس استصحاب عدم هذا إلى زمان الآخر معارض باستصحاب ماذا؟ عدم ذاك إلى زماني هذا. وسيجي توضيح في مسألة ماذا العلم الإجمالي بحدوث أحد حادثة. واعلم انه قد يوجد شيء في زمان. هسه الشيخ رضوان الله عليه يريد يبين استصحاب القهقرة، استصحاب هذا استصحاب القهقرة بالمعالم قرينا، لكن مع الاسف الشديد من دون كلمة استصحاب القهقرة كنا نعبر، يعني سيد المرتضى كان لإصالة عدم النقل، هو هذا استصحاب القهقرة. فشنو شلون يصير؟ هيك كنا نقول سيد المرتضى كان يستدل على أن صيغة افعل حقيقة شرعا في الوجوب. شلون كان يستدل؟ هيك كان يستدل أن مو بس صاحب المعالم، لا مو بس على أن صيغة افعل موضوع للوجوب شرعا شرعا شرعا. يقول لا اشكال في زمان هذا الان صيغة افعال حقيقة في من في الوجوب، هل يمكن ان يشكك في ذلك مشكك؟ الان هي حقيقة في الوجوب بلا اشكال، لكن نشوف في ذلك الزمان السابق هي ايضا كانت حقيقة في الوجوب ام لا. في ذلك الزمان السابق يعني يا زمان الجاهلية وزمان النبي صلى الله عليه وسلم، مهم زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الجاهلية زماننا شغله، هل كانت حينئذ ماذا حقيقة في هذا المعنى؟ أو نقول لا، سابقا كان لها معنى آخر غير الوجود. ما هو معناها سابقا كان؟ استحباب. وبعد ذلك نقلت من هذا المعنى وهو الاستحباب الى هذا المعنى وهو الوجوب. فاذا معناها الان نفس معناها فيما سبق لازمه ماذا؟ عدم النهي. اما اذا قلنا لا معناها الان الوجوب ومعناها فيما سبق ماذا؟ هو الاستحباب، يعني معنى اخر، فهذا يعني نقلت من معناها القديم الى معنى جديد. معناها القديم هو الاستحباب ومعناها الجديد ماذا؟ هو الوجوب. فاحنا شنقول الاصل ماذا؟ انها لم تنقل بالمعالم، هيك كنا نقرأ. فإذا لم تنقل يعني معناها القديم ماذا كان؟ هو الوجوب. إذن الحقيقة الشرعية ثابتة ولا ثابتة؟ إذن هذه الألفاظ الصادرة منه صلى الله عليه وسلم عليهم من نحملها الوجوب. فكنا نعبر بإصالة عدم حصول النقل. بس الشيخ الأنصاري يقول ماذا؟ وإن شئت تعبر بتعبير آخر باستصحاب القهقرة. يعني شلون؟ يعني نقول الآن معنى افعل ماذا هو الوجوب، لكن فيما سبق هل المعنى الوجوب او لا؟ نرجع الى الوراء، تقحطر في السير في المشي يعني الرجوع الى الوراء، فنرجع الى الوراء ونقول المعنى كذلك ايضا يعني هو الوجوب. هذا نسميه استصحاب القهقرة. ليش هذا المعنى فيما سبق هو الوجوب ايضا؟ لانه لو لم يكن المعنى هو الوجوب ايضا يلزم النقل، والاصل يقتضي عدم النقل، يلزم محذور وهو النقل، والنقل يحتاج الى مثبت ولا دليل عليه. هذا هو معنى استصحاب القهقرة. فالخلاصة إذا ثبت أن صيغة افعل الآن حقيقة الوجوب، وشككنا في الزمان السابق هل حقيقة الوجوب أم لا، فحينئذ نقول معنى الآن هو نفس المعنى السابق، والسابق هو نفس هذا المعنى الآن. هذا يعبرون عنه استصحاب القهقرة. ليش هذا المعنى لابد أن يكون واحد؟ لأنه لو لم يكن واحد يلزم ماذا؟ محذور من النقل الذي هو مخالف للأصل. هذا يعبر عنه باستصحاب القهقرة. وهذا استصحاب القهقرة يا اخي حجة او ليس بحجة؟ ليس بحجة، يعني اصلا ليس باستصحاب، هذا مو استصحاب، غلط نقول استصحاب. استلعطوا انا ما اشتبهت، غلط استصحاب تقول يا مو غلط، هذا ما يأثر هما سنسميه استصحاب، مو البدار الروايات ما قالت كلمة استصحاب حتى نسميه او نتأذى هالجد اصلا ليس، لكن بالتالي ليس بحجة. ليش؟ لان ظاهر لا تنقض اليقين بالشك، ان اليقين لابد متقدم والشك متأخر، بينما هنا القضية ماذا؟ عكسية، اليقين متأخر والشك ماذا؟ متقدم. فلا يستفاد من روايات الاستصحاب حجية استصحاب القهقرة، نعم فقط فقط فقط فقط استثنوا ماذا؟ في باب الألفاظ في باب اللغة قالوا استصحاب القهقرة حجة بالإجماع بالسيرة. يا أخي السيرة جارية ماذا على ذلك؟ وإذا ما تقبل ترى استصحاب القهقرة حجة في باب اللغة ترى تتخربط السالفة، الأساس يتخربط. شلون الاساس يتخرب؟ هسه اجيب لك انا ماذا؟ فرد مثال، فرد مثال التبادر، مال التبادر يقولون التبادر علامة مثل مثال مثال والله بيجي من التبادر اترجع فرد مثال. فتيمموا صعيدا طيبا، المتبادر من الصعيد شنو هو؟ مثلا وجه مطلق وجه مثلا مثلا مثلا. اذا الفقيه يقول ماذا؟ يجب التيمم بمطلق الوجه، مو هيك يا لا العلماء ايش يسوون يا لا؟ حينئذ ياتي اشكال اذا استصحاب القهقرة ليس بحجه، يقال لعل هذا المعنى للصعيد جديد، معنى هذا الان من قال المعنى في زمان نزول الآية كان هكذا، وهكذا في كل التبادرات. كل التبادرات نابرة علما إلى الزمان الفعلي، ما نابرة إلى ذات الزمان. فكيف حينئذ نقول على أنه في ذلك الزمان هذا المعنى أيضا موجود، هذا المعنى الذي يتبادر الآن؟ فلذلك استثنوا العلماء إذ قالوا، قالوا استصحاب القهقرة ليس بحجة إلا في باب اللغة، إلا في باب الألفاظ فإنه حجة بلا إشكال، والسيرة جرت على ذلك. وإلا راح تحد من الأساس يا أخي، أساس الذي إحنا بانين عليه الفقاطلهم بانين عليه، أن التبادر بالتبادر يستنتجون ماذا المعنى الشرعي، هذا راح يفصل فينا، لأن التبادر يكشف عن المعنى الحالي. فإذا صحاب القهقرة ما يجري يعني معناه المعنى السابق ما راح نستكشفه على أي حال. فإذا هذا يسمون يا أخي استصحاب القهقرة، وهو ماذا قلنا؟ ليس بحجة إلا في باب الفاظ، في باب اللغة. ولكن نقول استصحاب القهقرة إنما يجري في باب اللغات، متى؟ فيما لو شك في أصل النص، مثل من شك في أصل النص، مثل هو مثلنا بما بصيغة اسم الآن حقيقة في الوجوب، لكن ما نعلم سابقا كانت حقيقة في الوجوب أو في الاستحباب، يعني هذا شك في أن نقلت أو لم تنقل، شك في أصل النص. أما إذا علمنا النقل وشككنا في التقدم والتأخر، يعني نعلم حتما 100% صيغة افعل معناها سابقا شنو كان في زمان الجاهلية استحضار، وبعد ذلك نقلت علما إلى الوجود، يعني هذا المعنى الوجود الذي موجود في هذا اليوم هو معنى حادث منقول، لكن ما ندري هذا النقل حدث في هذا الزمان، يعني زماننا الآن، يحدث في من في زمان النبي صلى الله عليه وآله، حتى حينئذ نحمل علاما على الوجود إذا حدث في زمان النبي صلى الله عليه وآله. هنا المناسب شنو يا أخي؟ قل، يلا قل أنت، قل أنت بعد المناسب شنو؟ يقول الشيخ إذا علمنا أنه سابقا معناها الاستحباب، فنستصحب بقاء الاستحباب باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي باقي وليش وقت؟ يمشي يلا باقي باقي وليش وقت؟ إلى أن تحلف حتما حصل ماذا؟ النقل. في هذا زمان تحلف حتما حصل النقل، في هذا زماننا الآن القرن الذي ما أدرى رقم جديد، في زماننا هذا الآن حصل النقل جزما، فتقطع حينئذ ماذا؟ الاستصحاب. إذا على هذا الأساس في زمان النبي نستصحب بقاء المعنى السابق، يعني الاستحضار. ما نتمكن لاستصحاب القهقرة أن ثبت ماذا؟ الوجوب. متكلم استصحاب القهقرة ثبت الوجوب ما يمكن. لا بالعكس، هنا يجري ماذا؟ هنا يجري استصحاب بقاء ذلك المعنى ماذا؟ اللغوي السابق. فإذا اتضح استصحاب القهقرة لإثبات الوجوب في زمان النبي صلى الله عليه وآله إنما يجري متى؟ قل لي متى؟ قل لي لو شك في أصل النقل. أما إذا علم بأصل النقل بتعدد المعنى، لغة هناك معنى والآن معنى، ولكن شك في تاريخ التغير والنقل، فنستصحب بقاء المعنى اللغوي، ولا إلى زمان يقيم هذا الزمان زمان يقيم بالنقل، ولا نستصحب ماذا؟ بالقهقرة ماذا؟ عدم النقيل. طبق العبارة واعلم هذا منا شروع في من تصحاب القهقرة، واعلم أنه قد يوجد شيء في زمان، مثل شنو الشيء في زمان؟ مثل صيغة افعل الآن معناها الوجوب، فالوجوب هذا شيء في هذا الزمان ثابت، ويشك في مبدئه، يشك هذا الوجوب الذي الآن ثابت مبدأ من حين اللغة هو وجوب كان وحصل جديدا هذا الوجوب حتى يصير ناقل إذا حصل جديدا. واعلم أنه قد يوجد شيء في زمان ويشك في مبدئه ويحكم بتقدمه. فإحنا نحكم بمقتضى الأصل الذي هو أصل قاقرة صحابة قاقرة أن هذا المعنى وهو الوجوب متقدم من الأول موجود. ليش من الأول موجود؟ لأن تأخره إذا نريد نقول هذا المعنى حدث جديدا وهو الوجوب شو يستلزم؟ يستلزم حصول ماذا؟ وجود معنى سابق، يعني يستلزم حصول النقل والأصل عدم النقل لأن تأخره. يعني إذا قلنا هذا المعنى متأخر وحادث جديدا وهو الوجوب لازم لحدوث حادث آخر قبله. حادث الآخر الذي قبله ماذا؟ هو المعنى السابق أو النقل. قول نفس الشيء سماع هو الأصل عدم وعدم ذلك المعنى السابق عدم النقل. وقد يسمى هذا بصحاب القهقرة. مثال ماذا؟ أنه إذا ثبت أن صيغة الأمر حقيقة الوجوب في عرفنا وشك في عرفنا هذا اليوم وشك في كونها كذلك قبل ذلك كذلك عن شنو؟ حقيقة الوجوب قبل ذلك حتى تحمل. إذا حقيقة الوجوب قبل ذلك خطابات الشارع لمن تحمل؟ على ذلك الخطابات الشرعية على الوجوب. في مثل هذه الحالة إذا ندري الآن المعنى هو الوجوب ونشك سابقا هل كان وجوب أو لا شنقول؟ فيقال مقتضى الأصل يعني الاستصحاب كون صيغة حقيقة في من؟ فيه يعني في الوجوب في ذلك الزمان بل قبل ذلك يعني في زمان النبي بل قبل زمان النبي صلى الله عليه وآله زمان الشيخ وهو زمان ماذا؟ الجاهلية. ليش؟ إذ لو كان في ذلك الزمان حقيقة في غيره في غير الوجوب إيش يلزم حينئذ النقل؟ لزم النقل وتعدد الوضع. يعني موضوع لمعنيين والأصل عدم تعدد الوضع الأصل عدم النقل والأصل عدمه. بس الشيخ الأنصاري يقول هذا أصل مثبت تفرصح هذا المعنى إلى ذلك الزمان حتى تريد الثبت لم يحصل يقول مع الشهر لم يكن مع مسألة النقل أصل مثبت. لكن أصل مثبت قلنا قبل الألفاظ غالي مولانا حج. وهذا إنما صح بناء على الأصل المثبت لأنه استصحاب كون هذا الوجوب ثابت فيما سبق لمهولة معنى ماذا آخر وهو الاستحباب. هذا أصل مثبت لكن استظهرنا سابقا أنه متفق عليه يعني الأصل المثبت في الأصول اللفظية. الظاهر هذا لم يتقدم منه قدس الصحيحة في بعض الأصول الجاء الأصل المثبت ماذا حج. هذا يقولوا جماعة موجود هذا سبق لكن الشيخ ما تقدم فيما سبق راجع هناك في ما سبق قبل على لا إيه في أول أول أول أول في أول مباحث راجع وين ما لقيت لي ماذا قل لي الذي تقدم الشيخ على أنه ماذا الأصول اللفظية الاستصحاب في باب الألفاظ متفق عليه أو الاستصحابات العدمية قد يقال متفق. كلمة الاستصحاب المثبت في باب الألفاظ متى أي ماكو راجعوا شوف الشيخ ومورده. بعدين يقول الشيخ رضوان الله عليه هذا استصحاب القهقراء وين يجري؟ إذا شكينا في أصل النقل. أما إذا علمنا بالنقل وشكينا في التقدم وفي التأخر ما يجري استصحاب القهقراء. إيش يجري يا استصحاب قلنا؟ بقاء المعنى اللغوي نستصحبه. نستصحبه ماذا؟ إذا تتذكرون هالشيء كنا نقول ومورده صورة الشك وورد هذا الأصل استصحاب القهقراء صورة الشك في وحدة المعنى وتعدد المعنى. هل المعنى واحد أو الوجوب أو متعدد؟ يعني إذا نقول لغتين كان استحباب الآن للوجوب صار. أما إذا علم التعدد ندري حتما نقل صار تعدد في الوضع أصل وشك في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا فمقتضى الأصل ماذا؟ عدم ثبوته قبل ذلك الزمان. أصل عدم ثبوت ماذا؟ هذا الوجوب قبل هذا زماننا. ليش؟ يعني ما نقول هو ثابت في زمان النبي بس أصحاب القهقراء غلط ما تقدر تقول بل بالعكس أصل عدم ثبوت الوجود إذا كان يبس أصحاب القهقراء نقول الوجود باقي إلى ذلك الزمان. هنا بالعكس نقول ما ثابت ليس لأن أصحاب بقاء المعنى اللغوي ماذا قلنا يجري ثابت ثابت هذا المعنى اللغوي وهو الاستحباب ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت إلى الزمان يقضون يقين هو هذا الزمان. إذا ما نتمكن نقول الوجود ثابت في زمان النبي صلى الله عليه وآله فمقتضى الأصل عدم ثبوت هذا المعنى الجديد وهو ماذا الوجوب قبل الزمان المعلوم. الزمان المعلوم شنو هو؟ هذا الزمان بعد قبل هذا زماننا المعلوم اللي نعيش فيه. ما نقدر نقول وجود موجود، بالعكس نقول استحباب موجود بس هذا المعنى السابق. ولذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشرعية، في باب الحقيقة الشرعية اتفقوا علينا على أن الأصل فيها عدم الثبوت. لو كان الاستصحاب القهقراء يثبت الوجوب الذي هو في زماننا هذا معلوم، لو كان يثبت فيما سبق كان مناسب يكون شي يقولون الأصل ماذا؟ هو الحقيقة الشرعية، يعني الكل متفقين في هذا الزمان وجوب موجود. يعني بعبارة أخرى الصلاة مثلا نقول هيك حقيقة في من في الأركان، وباستصحاب القهقرة، وسابقا وإن كان معناها الدعاء لغة، لكنه بالاستصحاب انتبه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم معناها ماذا؟ أيضا الأركان. أكو واحد يقول في باب الحقيقة الشرعية كل متفقين الآن معناها الأركان، والكل متفقين أنه سابقا لغة معناها الدعاء، لكن باستصحاب القهقرة يمكن نثبت ماذا؟ في زمان النبي كان معناها ماذا الأركان الخاصة؟ بل بالعكس يقولون الاستصحاب ايش يقتضي؟ انه اذا معناها اللغة هو الدعاء نقول دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء الى يا زمان دعاء دعاء الى زماننا هذا الذي هو معلوم. ففي زمان النبي ما نقدر نقول حقيقة شرعية ثابتة. انتهى يا اخي هذا بعد. بس انا فرد شيء تفسير مختصر اريد اكرر لك، وفرد مصطلح جديد اريد ابين لك، تستفيد يا اخي تستفيد فائدة هذا دي. اذا اتضح عندنا استصحاب ماذا؟ قهقرة مو هتشي ولا استصحاب القهقرة شنو هو قلنا؟ يعني المتيقن حالي والمشكوك ماذا؟ ماضي. تكرر ليس الاشتباه ترى بعدين بعدين تتردد يقول لي ماضي مستقبل ما ادري شنو. اصبر يا واش يا واش. استصحاب القهقرة المتيقن حالي والمشكوك ماضي، وهذا استصحاب القهقرة. عندنا بعد استصحاب مصطلح جديد هذا استقبالي. استقبالي يعني شنو استقبالي؟ يعني المتيقن بالفعل موجود مثل ذاك، لكن المشكوك في المستقبل مو في الماضي. انت فاهمين شلون يا ولا؟ هذا الاستصحاب الاستقبالي حجة او ليس بحجة. مثل من؟ مثل هسه انا الان حي وسالان حي باكر شلون حي ومو حي؟ الان متيقن حياة ماذا؟ فالمتيقن بالفعل ماذا موجود، لكن باكر شلون اريد اثبت حياتي الباكر حتى اشتري منه اليوم الباكر فتشنه ايه بلي مولانا. يا اخي السيرة العقلائية جارية على من؟ الاستصحاب الاستقبالي، وإلا يكون دونية ثمن ما تشتري ما تضم ما تدخل البيت بعد يبعلي، لأن منو قال على أنه أنا باسر في يسمونه حي كنا أحياء منو قال؟ وهكذا صلاة بعد يكون ما صلي همه صلاة ما أصلي، لأن بالصلاة يحتمل يموت الإنسان في آخر ركعة، وإذا كان يعلم بواسطة جبرائيل أنه يموت في آخر ركعة الصلاة ماذا ليست بواجبة عليه بلا إشكال طبعا. لكن العقلاء جرت سيرة أنه ما دام الآن أنت قادر حي مستقيم كذا، قبل إصلاب الاستقبال نقول حي ماذا؟ يقول المرأة في باب الصوم ما تدري لعله يجيها قبل آخر النهار ماذا؟ أي الحياة يكون يعني مصوم لا أما حينئذ ماذا؟ وهكذا. فالاستصحاب الاستقبالي هو حجة، لكن ما اقدر اقول مطلقا يعني حجة لا الحصول في باب القدرة الشك في القدرة هذا المقدار قامت عليه ست سيرة اخرى. يعني اذا الان انا قادر وفيما بعد ما ادري الي قدرة ولا الان حي فيما بعد ما ادري ابقى حي ولا، والمرأة تشوف انه تبقى ماذا طاهرة ام لا، في باب الشك في القدرة سأل. ما اقول في جميع الابواب، في باب الشك في القدرة جرت السيرة العقلائية علامة على التمسك بمن بالاستصحاب الاستقبال. فاذا هذا راح يصير مصطلح ثاني استصحاب، استصحاب الذي اقول الذي بيناتنا نحكي عنه راح يصير لا قهقرة ولا شنو استقبالي. هو اسم بعد سمائل ايش ما نسمي اشوف عاب المصطلح مصطلح بعد اسم متعارف بس المتيقن ايش وقت يصير والمشكوك ايش وقت يصير. لا يا واش لا تتخرب بسرعه انت ليش في الاستقبال في القهقرة ايش قلنا في القهقرة المتيقن ماذا حالي والمشكوك استقبال والمشكوك ماذا في الماضي بين انا اللي بيستبعد وفي ماذا الاستقبالي المتيقن حالي والمشكوك ماذا استقبالي. اما في الاصل هذا المتعارف المتيقن في الماضي والمشكوك ماذا في الحال. عباءة الصبح طاهر الان اشك من ماذا دير بالك لا تتخربط عليك ذني الامور الثلاثة والحمد لله رب العالمين.